بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب مهيمنا على سائر الكتب، مصدقا لما بين يديه من الحق، هو أحدث الكتب بالله عهدا، ناسخ لما سبق ومبين لكل ما يحتاج إليه الناس، تبيانا لكل شيء، هو الفصل ليس بالهزل، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد جزأه الله سبحانه وتعالى إلى سور، والسورة معناها في اللغة القوة، وقال السورة والسورة للقوة، ومن ذلك قول النابغة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أعطاك سورة أو سورة معناه قوة، ترى كل ملك دونها يتذبذب. وذلك أن كل جزء من هذا الكتاب المبين هو قوة يقوي بها الله المؤمنين، ويثبتهم بها على طريق الحق، وينصر بها أولياءه وأهل ملته. وقد نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وكانت الكتب السابقة تنزل جملة واحدة، فموسى أعطاه الله التوراة مكتوبة في الألواح كتبها الجبار بيمينه، وعيسى أنزل الله عليه الإنجيل في صحف، وإبراهيم أنزل الله عليه الصحف. وهذا القرآن نزل بالتدريج في 23 سنة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي مكتوبا في ألواح ولا صحف، وإنما أنزل في القلوب، فكان نزوله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مؤذنا بأن الله تولى حفظه بنفسه، ولم يكن حفظه إلى أحد من خلقه. فلذلك قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد فصل للناس شؤون حياتهم كلها، فعلاقات الناس بربهم عقيدة وعبادة فصلها هذا القرآن، فبين الله ما يرضيه من عباده. وكذلك علاقات الناس فيما بينهم في حال السلم والحرب، علاقات المؤمنين فيما بينهم، علاقات المؤمنين مع غيرهم، كل ذلك فصله هذا القرآن وبينه. أنواع المعاملات والعقود فصلها وبينها. أنواع الأخلاق والقيم الرفيعة بين ذلك كله. القصص والمواعظ والأخبار التي تثبت وتزيد الإنسان يقينا بينها وأتى بها في مواضعها، ينشر بعضها في بعض ويطوي بعضها في بعض. وقد جعله الله سبحانه وتعالى حجة على كل من بلغه من الخلائق: لأنذركم به ومن بلغ. وهذه السورة من سوره سماها الله سبحانه وتعالى سورة التوبة، وسماها أيضا سورة براءة، فأسماء السور توقيفية، وهي من تسمية الله جل جلاله لها. واختصت هذه السورة عن سائر سور القرآن بأن الله لم يفتتحها بالبسملة، فما من سورة من القرآن إلا وهي مفتتحة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف هل هي آية من كل سورة أو جزء من آية من كل سورة، أو هي آية من الفاتحة أو جزء من آية منها، خلاف طويل بين أهل العلم، لكن لا خلاف أنها جزء، أنها آية من سورة النمل في قول الله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء من هذه الآية. وقد افتتح الله بها السور، وذلك لبيان شرفها، فهذه السور كلها ليست باسم محمد صلى الله عليه وسلم ولا باسم جبريل، وإن كان كل واحد منهما مبلغا عن الله، شرفه الله بهذا القرآن ونسبه إليه، فنسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ونسبه إلى جبريل فقال: وإنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. وهذه النسبة هي تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم ولجبريل عليه السلام، شرفهما الله بأن جعلهما سبيلا لإيصال وحيه وكتابه إلى عباده. فهذا القرآن الذي هو كلام الله يرسل به ويختار له من شاء من عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى جبريل من الملائكة واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس، فجعل هذا القرآن عن طريقهما. وهذه السورة كغيرها من السور فعلا هي بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بما أن فيها ضوابط العلاقات مع الكفار ومع المنافقين ومع أهل الكتاب، وكذلك العلاقة بين المؤمنين أنفسهم، وهذه العلاقات لا تخلو من شدة في بعضها، لم يفتتح الله بالبسملة، بل افتتحها بالبراءة مباشرة من أعدائه، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقد أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة، وذلك العام لم يحج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحج فيه كان في ذي القعدة، وكان أهل مكة يسيئون النسيء فيجعلون بعض أشهر الحل مكان أشهر الحرم، مكان الأشهر الحرم. وكان أول من فعل ذلك رجلا من بني ذبيان، وفي ذلك يقولون ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. فلما كان الحج في غير وقته لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعطل الحج، فأرسل أبا بكر الصديق ليحج بالناس، وأمره مكانه على أعظم إمارة وهي إمارة الحج، وذلك موذن بشأن أبي بكر ومقامه ومكانته في الإسلام. فلما سار أبو بكر بالناس إلى الحج نزلت هذه السورة، فأرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليبلغها للناس في الموسم، وقرأها علي على الناس بمنى، فبين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ونبذ إلى كل من كان بينه وبينه عهد بعد أربعة أشهر أن ذلك العهد منتهٍ. والمقصود بما قرأ علي على الناس فواتح السورة التي فيها ذكر العلاقة بالمعاهدين وبالمشركين من أهل جزيرة العرب، فإن هذه السورة كانت منابذة إليهم وقطعا للعلاقة بهم، فإنهم لا يمكن أن يقربوا المسجد الحرام بعد ذلك العام، وكان المسجد الحرام هو الذي يؤلف قلوب العرب، فهو عاصمتهم، يأتون إليه من جنوب الجزيرة من اليمن ومن شمالها من مشارف العراق ومن شرقها ومن غربها، فهذا البيت العتيق هو الذي يؤلفهم. وقد امتن الله به على أهل مكة فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولم يكن أهل مكة يمنعون أحدا من العرب شاء أن يطوف البيت العتيق في أي ساعة من ليل أو نهار، وكان العرب جميعا يعظمون البيت الحرام ويعظمون مكة ويعظمون المشاعر، ولهم منازل معروفة لكل قبيلة منهم، ولهم كذلك تقاليد في الحج ورثوها عن أبيهم إسماعيل عن أبيه إبراهيم عليهم السلام. فلما نزلت هذه السورة قطعت علاقة المشركين بالبيت الحرام، فلم يعد للمشركين عليه يد ولا سلطان، فأصبح البيت الحرام خاصا بالمسلمين لا يدخله إلا مسلم. والمقصود بالبيت هنا الحرم ومنطقة الحرم كلها، وهي محيطة بمكة وهي أوسع منها، وقد وضع عليها إبراهيم خليل الله نصبا وعلامات، وجددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ثم جددها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كلف بها جماعة من قريش يرأسها حويطب بن عبد العزى، وكان من أكبر الناس في السن ذاك وهو ابن 120 سنة، وهو من المخضرمين الذين عاشوا 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. فجددوا نصب الحرم، وهذه النصب من علاماتها في الجاهلية احترام الناس لها، فكان القاتل إذا دخل وراء نصب الحرم إلى جهة الحرم رجع عنه طالبه فلم يتعرض له حتى يخرج من الحرم. وكان الذئب يطرد الأرنب فإذا دخلت حدود الحرم رجع عنها احتراما لحرم الله. والسيل الآتي من الآفاق لا يدخل حدود الحرم فيرجع دون نصبه. وسيل الحرم يندفع إلى الحل، ولذلك قد قال أحد الفقهاء: إن رمت للحرم المكي معرفة فاسمع وكن واعيا قولي وما أصف، واعلم بأن سيول الحل قاطبة إذا جرت نحوه من دونه تقف. وقد زدت في ذلك: وسيله إن جرى للحل ليس له حد فذا عجب يجنيه منتقف، بذا الدسوقي والحطاب قد نطقا على كلاميهما إن شئتم وفقه. وهذا الحرم كان احترامه بأمر قدري، فلما جاء الإسلام أصبح احترامه بأمر شرعي. ومن هنا فإنه الآن يقع فيه من الكبائر والآثام ما لم يكن يقع فيه بالجاهلية، لأنه بالجاهلية كانت حمايته بالقدر. ولذلك قالت امرأة من جرهم لولدها: أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، والله آمن طيرها والعصم تامن في ثبير، ولقد غساها تبع فكسى بنيتها الحرير، يبشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. وقد عرف العرب هذا الأمن في الطير والوحوش والسباع وكل شيء في أرض الحرم. ولذلك يقول النابغة الذبياني في الجاهلية: بالمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد. ويعرفون البركة فيها وفي مناطقها. ولذلك قال زهير بن أبي سلمى في يمينه: فأقسم برا بالمنازل من منن وما سحقت فيها المقادم والقمل. ومثل ذلك قول أبي طالب في قصيدته في حصار الشعب اللامية: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، وذور ومن أرسى ثبيرا مكانه وساع ليرقى في حراء ونازلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفضى السيول من إساف منائل. وهذا التشريف بعد أن جعل الله مكة خاصة بالمسلمين جعل حمايتها أمرا شرعيا، فالحرم يؤوي من دخله ويمنعه، وقد حرمه الله. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بالسلاح في اليوم 27 من رمضان من العام 8 من الهجرة، وهو وقت فتح مكة الفتح الأكبر، دخل وهو ملصق لقنه بصدره حياء من الله أن يدخل بلده الحرام بالسلاح، وخطب عند الكعبة وعلى رأسه المغفر وفوق المغفر عمامة سوداء، فأسمع الناس فقال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها الآن كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض. فحرمها الله بهذه السورة تحريما شرعيا بعد التحريم القدري الذي كان معروفا في الجاهلية. وفي هذه السورة ذكر الله العلاقة بالمشركين فقسمها إلى قسمين: إلى علاقة بالمحاربين الظالمين المعتدين على المسلمين، وهؤلاء شأنهم الغلظة عليهم والشدة، ويجب على المسلمين أن يدفعوهم عن أنفسهم، فالمسلمون ليسوا أهل ذلة ولا أهل مسكنة، ويجب عليهم أن يردوا من ظلمهم وأن يكيلوا له بمثل كيله وأكثر، فلذلك ليسوا محلا للمذلة ولا للهوان، فقد نصرهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين العظيم. وقال الله بذلك: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأعز الله المؤمنين بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين، فلا يمكن أن يعطوا الدنية في دينهم ولا في دنياهم، وكل من اعتدى عليهم يجب عليهم أن يعيدوا إليه اعتداءه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والقسم الثاني الذين لم يعتدوا على المسلمين وهم المعاهدون والذين يلتزمون بالسلم والجوار ولا يعتدون على المسلمين ولا يحولون بين أحد وبين إقامة شعائر دينه، فهؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى الوفاء لهم فقال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فاستثناهم الله سبحانه وتعالى من المنابذة. وأولئك هم الذين قال الله فيهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن المشركين المعتدين هم البادئون بالاعتداء، فهم الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من ديارهم بمكة. وهذا بيان لعدل الله جل جلاله ولعدل هذه الشريعة التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس فيها ظلم لأحد حتى لو كان مشركا ولو كان كافرا لا يظلم. ولذلك قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد مع أهل مكة صلحا بالحديبية في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، ووقعه باسم أهل مكة سهيل بن عمرو، ووقعه معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توقيع هذا الصلح من أراد أن يدخل في عهد محمد وعقده فليفعل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعقدها فليفعل. فتواذب بنو خزاعة فقالوا قد دخلنا في عهد محمد وعقده، وتواذبت بنو كنانة فقالوا قد دخلنا في عهد قريش وعقدهم. وكان بين خزاعة وهوازن وبني بكر بن كنانة عداء وحرب مستمرة، فلم تنقطع تلك الحرب، فكان قريش يساعدون بني بكر بن كنانة على خزاعة. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له نقض قريش للعهد، لأنهم في بمقتضى الوثيقة لا يبدؤون بقتال ولا يقاتلون من دخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعتدون عليه، وقد نقضوا ذلك. فقال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل السيف يسمو صعدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصحابة لتستنصر لبني كعب، أو لتسر بنصرة بني كعب، وبنو كعب هم بنو خزاعة. فنصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو مكة ففتحها. وكان المشركون عندما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه نقض العهد، بعثوا أبا سفيان بن حرب يحاول تجديد هذا العهد ويحاول تجديد الوثيقة التي وقعها سهيل، فجاء إلى المدينة فلم يستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه من نقض العهد، وجاء إلى ابنته أم المؤمنين أم حبيبة فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فطوته عنه فقال أضنا بالفراش عني أم بي عن الفراش؟ قالت بل بالفراش عنك، فهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ مشرك. فخرج عنها فجاء إلى عمر فسأله أن يشفع له ويكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتنع وقال والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يقوى لغضبه شيء وإنه لا يتجاسر عليه أحد، فذهب إلى علي لعله يكلمه لك. فذهب إلى علي بن أبي طالب فلما أتاه قال إن شئت ابعث معي هذا الولد يقصد الحسن بن علي يجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدنيا. فقال له علي بن أبي طالب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجير عليه أحد ولكنك سيد أهل الأبطح فاركب راحلتك وطف الناس وقل ألا إني أجرت بين الناس. ففعل ذلك ثم انصرف إلى قريش فسألوه ماذا فعلت فقص عليهم القصة فقالوا والله ما زاد ابن أبي طالب على أن هزئ بك. وعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يغزوهم فكانوا يتوقعون ذلك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يأخذ عنهم الأسماع والأخبار فأخذها عنهم حتى بغتهم في عقر دارهم فجاء في 10,000 مقاتل وكان الفتح الأكبر. ومكث في مكة 17 يوما وهو يقصر الصلاة ويرسل السرايا إلى الأطراف وإلى الأصنام يهدمها حتى طهر البلد الحرام من الشرك. وكان على الكعبة عند مجيئه 360 صنما فكسرها جميعا وغجر آثار الشرك في البلد الحرام وما حوله. وحينئذ كانت القبائل تأتي فمن المناسب أن تأتي في العام القادم وهو العام التاسع. فلما جاءت القبائل من أطراف الجزيرة العربية حجاجا لم يكن من المناسب أن يطردوا وأن يحال بينهم وبين المسجد الحرام في ذلك العام وقد جاءوا ليعظموا شعائر الله. فلذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقرأ عليهم هذه البراءة وقد أكملوا حجهم وأرادوا الانصراف في منى بعد أن أكملوا ما كانوا يفعلونه من الشعائر وهم سينصرفون في شتى أصقاع الأرض وسيحملون هذه الرسالة فيوصلونها إلى الناس وهي براءة الله ورسوله من المشركين وأن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. فلذلك سيتفرقون في جزيرة العرب وأطرافها كما قال امرؤ القيس ولله عينا من رأى من تفرق أشد وأنا من فراق المحصب فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم سالك فج كبكب. فسيتفرقون إلى الشرق والغرب والجنوب والشمال يحملون هذه الرسالة. ثم بعد ذلك عرج في هذه السورة على ذكر المساجد عموما وفضلها وفضل عمارتها وبنائها وبين أنها لا يمكن أن تكون للناس عليها سيطرة. فالمساجد حرة لله جل جلاله وحده فليس لأي طاغ ولا باغ عليها يد ولا سلطان وإنما الحكم فيها لله جل جلاله وحده. ولهذا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فأولئك هم الذين يعمرون مساجد الله وهم الذين لا يخشون إلا الله لأنه قال ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي قوله ولم يخش إلا الله تلميح إلى أن المساجد ليس عليها سلطان لأي طاغ ولا باغ وأن الحكم فيها لله وحده وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك جعل الله هذه المقارنة العجيبة بين الذين يستحقون عمارة المساجد والذين يمنعون منها ويطردون عنها فقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام الصلاة وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالنتيجة محسومة وهي أنهم لا يستوون عند الله. فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هؤلاء لا يمكن أن يقارنوا بالذين أشركوا بالله وكفروا به. وقراءة الجمهور على ما سمعتم عمارة المسجد سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وقراءة أبي جعفر وهشام بن عمار أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله. سقاة الحاج أي الذين يسقون الحاج من مشركي أهل مكة وعمرة المسجد الحرام أي سكانه. فهؤلاء أيضا لا يقارنون بالمؤمنين المجاهدين في سبيل الله المصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله حينئذ القطيعة النسبية والسببية بين من كان من أهل الإيمان ومن كان من أهل الشرك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذه الآية فاصلة، فالأب إذا أسلم وكفر أولاده فقد انقطعت النسبة والعلاقة بينه وبين أولاده، والأولاد إذا أسلموا وكفر أبوهم فقد انقطعت النسبة والسبب بينهم. ولذلك فإن عمرو بن سعيد بن أسيد لما مرض أبوه سعيد بن أسيد وهو المشهور بذي العمامة وهو أبو وحيحة، وكان أهل مكة يقولون أبو وحيحة من يعتم عمته يضرب ولو كان ذا مال وذا ولد، كان يلقب سعيدا ذي العمامة. لما مرض جاءه ابنه عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين، فقال له لئن رفعني الله من مرضي هذا لا يعبد رب ابن أبي كبشة بجزيرة العرب أبدا. فقال عمرو اللهم لا ترفعه، فدعا على أبيه فمات من مرضه ذلك. وذلك أن النسب قد انقطع بهذه الآية، ومثله السبب أيضا وهو العلاقة الزوجية، فإنها تنقطع بالإسلام ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فإذا أسلم أحد الزوجين فإن ذلك قاطع لتلك العلاقة. وإذا أسلم الآخر مثلا إذا أسلم الزوج وما زالت زوجته في العدة بعد إسلامها المفرق بينها وبينه فإنها تعاد إليه بالعقد الأول تأليفا له ما دامت في عدته، وإلا فإن الإسلام يفرق بينهما. ثم بعد ذلك ذكر الله العلاقة بالمشركين عموما، وأنهم ما يقدمونه للمسلمين من التسهيلات الاقتصادية والتجارية وتأمين الطرق ونحو ذلك مما يحتاج الناس إليه، ومثل ذلك أيضا التعاملات في التصنيع، فالمسلمون لا يصنعون ما يكفيهم ذاك في بداية الدولة الإسلامية فيحتاجون إلى استيراد بعض ما يحتاجون إليه، فكان الضغط من المشركين أنهم سيحاصرون المسلمين ويمنعونهم تجاراتهم وصناعاتهم وزراعاتهم، فبين الله أن ذلك لا يضر، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وإن خفتم عيلة معناه خشيتم فقرا، والعيلة الفقر، إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، هذا تعهد من الله سبحانه وتعالى قاطع لهذا الخوف. وفي هذه الآية ذكر، في هذه السورة أقصد، ذكر لقطع بعض أنواع الخوف التي يخافها الناس، لأن هذه السورة مقتضية لاستقلال الدولة الإسلامية استقلالا كاملا، فلذلك يخاف من الضغوط التي تكون عليها، فقطع الله تلك الضغوط. فالخوف إذا كان من أعداء الله وما يملكونه من وسائل الإرهاب فهذا الخوف مردود على أصحابه، وقد قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإذا كان خوفا على المصالح أو التجارات أو المنافع وخوفا من الحصار فإن الله يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وإن كان خوفا من التشويه والإشاعة الشائعات بين الناس فذلك ما سنبين ذكره في صفات المنافقين، وقد أبطل الله ذلك كله، فلا خوف إلا من الله، فالله جل جلاله وحده هو الذي يستحق أن يخاف، فهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ومن دون الله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد نادانا الله جميعا نداء كريما قال فيه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فيجب علينا أن نستمع له، فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وبعد هذا ذكر الله العلاقة بكفرة أهل الكتاب الذين لم يصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن ما جاء به هو الحق، وآزروا عليه المشركين وساعدوهم، وقد جعلهم الله شياطين وجعلهم أولياء للمشركين، فقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وسبب نزول هذه الآية أن بعض أحبار اليهود جاءوا إلى قريش بمكة يلهمونهم الحجة، فقالوا يزعم محمد أن ما ذبحه الله بشمشار من ذهب حرام، وهو الميتات التي تموت من غير أن يذبحها أحد، وأن ما ذبحه هو بيده حلال، فجادلوه بذلك. فأنزل الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبين الله حال كفرة أهل الكتاب، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبين سبب ذلك وهو كفرهم وتكذيبهم وأيضا تحريفهم لما أنزل إليهم، فقال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا بيان للمسلمين للحذر من مشاركتهم ذلك، فالمسلمون إسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فيجب عليهم أن يخالفوا المشركين وأن يخالفوا اليهود والنصارى وأن لا يقتدوا بهم وأن لا يتبعوهم فيما هم عليه من الضلال المبين. فقد أشار الله إلى ذلك فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالمسلمون يقدرون أهل الله ويقدرون أهل الخير، لكن لا يقدسون أحدا، ويعلمون أن هذه الأمة ليس فيها معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل أحد من العلماء والصالحين يخطئ ويصيب، فنرجو له أن يغفر الله له ونخاف عليه ذنوبه، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نشهد عليه بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ونزل الوحي به. ومن هنا لا نتبع سبيل أهل الكتاب قبلنا الذين يعظمون أحبارهم ورهبانهم ويوصلونهم إلى هذا المقام، حيث زعمت اليهود أن عزير بن الله وزعم النصارى أن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وبين الله أن ذلك لم ينزل عليهم يوما من الأيام، فلم يكن ذلك سماويا قط، فلم يأتي رسول قط من عند الله إلا بتوحيد الله جل جلاله ونبذ الشرك به. فكل هذا الشرك الذي أشركه أهل الكتاب ليس في كتبهم المنزلة ولا شيء منه، وإنما هو افتراء واقتراف وتحريف وتبديل جاءوا به من عند أنفسهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا أمر الله لكل الأمم، كل أمة ما أمرها الله قط إلا بتوحيده وعبادته وحده، وأن لا تشرك معه غيره في أي حق من حقوق الألوهية، ولا يحل ولا يحرم إلا الله جل جلاله، فذلك من حقوق الألوهية. فالذي يشرع للناس هو العالم بما تؤول إليه أمورهم، وهو الرب جل جلاله وحده. ولذلك رد على المشرعين من دونه فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم بعد ذلك ذكر إلغاء أمر الجاهلية وما بقي من تقاليدها وتشريعاتها سائدا في جزيرة العرب، ومنه النسي، وهو تبديل الأشهر الحرم بنظيرها من الحل ليستحلوها. فبين الله بطلان ذلك، إنما النسي زيادة في الكفر، فهو تشريع ما لم يأذن به الله وذلك زيادة في الكفر. وبعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى حكمته في تحريم الأشهر الحرم، فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. وبعد ذلك أمر الله المؤمنين بنصرة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وجهاد أعدائهم معه، وبين أنه ناصره، سواء نصرتموه أو لم تنصروه فإن الله ناصره، ودليل ذلك أنه نصره إذ أخرجه الذين كفروا أي المشركون بمكة ذاري اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبين سبحانه وتعالى أن من لا يؤدي هذا الحق الذي هو النصرة سيذهب الله به ويأتي بخير منه، وقد جاء التهديد بذلك في 4 آيات من كتاب الله، وأشير إليه بآية الخامسة. ففي آية المائدة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي سورة الأنعام يقول الله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وفي هذه الآية من سورة التوبة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي هذا المقطع من هذه السورة جاء حسن التخلص، فالتخلص معناه بعد مقدمة الكلام مقدمة الخطبة أو مقدمة السورة أو مقدمة القصيدة يأتي التخلص إلى الهدف والغرض الأساسي من الكلام، وهذا موضع يتأنق فيه بالكلام فيحسن فيه بكل تحسينات. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في عقود الجبان وهو ألفية البلاغة ويطلب التأنيق في ابتدائي وفي تخلص وفي انتهائي، وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها واردة أكمل وجه وأجل وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن بالتأمل بان له كل خفي وجلي. فهنا جاء التأنق في وقت التخلص، فهذه السورة أنزلت مقشقشة لبيان صفات المنافقين وكشف سرائرهم والتصريح بخفاياهم وكيدهم للمؤمنين وبيان ما هم عليه من فساد الاعتقاد وفساد السلوك وفساد التصرف وعدم الذمة وعدم الوفاء وعدم العهد، فكل صفاتهم جاءت مبينة في هذه السورة. وهنا حسن التخلص جاء فيه التأنيق العجيب الجميل، فإن الله بعد أن أمرنا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالجهاد في سبيل الله وأن نبذل الجهود في ذلك جاء هذا الأسلوب العجيب الحاض على الجهاد في كل الأوقات وعلى كل الظروف وفي كل الأحوال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والغريب أنه عندما تخلص إلى شأن المنافقين لم يسمهم احتقارا لهم وإزراء بشأنهم، فليسوا أهلا لأن يذكر الله درجتهم أو أن يسميهم، بل قال مباشرة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. الواو هنا ضمير المنافقين ولم يذكروا لكنهم معروفون ومن خلال صفاتهم مبينون بهذه الصفات، فجاء التخلص إليهم على وجه بديع لا يقتضي انقطاع الأسلوب ولا تفاوته، بل يقتضي ترفعا وعلوا في الأسلوب. ولذلك قال لو كان ما يريدونه أو ما يطلب منهم عرضا، أي مالا يسيرا أو شيئا لا يكلفهم، أو كان السفر الذي هو الجهاد في سبيل الله سفرا غير شاق غير قاصر لاتبعوك، لأنهم يريدون المجاملة، وهذا يفضحهم ويبين طمعهم في الناس وعدم إخلاصهم لله وعدم قصدهم لوجه الله الكريم. ولكن بعدت عليهم الشقة، وبين الله أعذارهم وما سيعتذرون به لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهم سيحلفون بكل الأيمان، يريدون بذلك إرضاء المؤمنين وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتذار إليه، وقد أخبر الله بذلك قبل أن يأتوا. فالعذر غير مقبول، وهو مردود على أصحابه من البداية. وكان هذا الاعتذار وهذا المجيء والإيمان في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غزا فيها إلى الروم وبلغ فيها إلى تبوك من مشارف الشام. وكانت في وقت الشقة والعسر، عندما اشتد الحر وطابت الثمار وأحب الناس الظلال والماء البارد في وقت شدة الحر في المدينة، وأهل المدينة مزارعون ويحبون النخل والثمر، فكان الخروج للغزو في ذلك الوقت شاقا، وبالأخص أنه إلى عدو كثير جدا لا حصر له وهم الروم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرتهم وقال إنما فارس نطحة أو نطحتان، وإنما أخشى عليكم الروم لا تذكروني كلما ذهب قرن خلفه آخر. فأيضا السفر بعيد جدا إلى جهة الشام، وليس له حدود محددة، فإن هرقل جاء حتى وصل إلى بلاد العرب من بلاد الشام، فنزل دمشق، ودمشق من بلاد العرب، وكان فيها الغساسنة ملوك غسان، وكانوا أيضا في لبنان فتلك منطقتهم عموما. فحسان بن ثابت ذكر ديارهم في دمشق، فقال لله در عصابة نادمتهم يوما مجلقة في الزمان الأول يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يسقون من مرد البريص عليهم وبردا يصفق بالرحيق السلسل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول أبناء جبنة حول قبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. و البرداء هو نهر دمشق الذي يشقها، وجلق هي دمشق. ويقول أيضا إن ابن جبنة من بقية معشر لم يغضهم آباؤهم باللوم لم يرسني بالشام إذ هو ربها كلا ولا متنصرا بالروم يعطي الجزيل ولا يجده عنده إلا كبعض عطية المذموم وأتيته يوما فقرب مجلسي وسقى فرواني من الخرطوم. والنابغة الدبياني ذكر مكانه في لبنان فقال أبناء جبنة حول قبل أبيهم نجل بن مارية الكريم المهضل. لا هذا حسن، يقول النابغة كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى مجوم بآيب. يقول فيها حلفت يمينا غير لي مذنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي لإن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء وقبر بصيداء الذي عند حاجبي وللحارث الجهمي سيد قومه ليلتمسا بالجيش دار المحارب إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب لهن عليهم عادة قد عرفنها إذا عرضوا الخطية فوق الكواثب. ولا عيب فيهم غير أن سلوههم بهن فلول من قراع الكتائب تورثن من أيام يوم حليمة من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد يدربن كل التجارب تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب. فهنا ذكر الصيدا وذكر جلقة أيضا وهي دمشق. والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة كان يقصد هرقل ومنزله، فلما علم هرقل بأنه وصل إلى مشارب الشام هرب من دمشق إلى حمصة، فنزل فيها حتى أتاه خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه. وذلك أن الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، فيسير أمامه الرعب مسيرة شهر فيخافه الناس من هذه المسافة. وهذا الرعب ورد في حديث عند أحمد أنه بقي لأمته بعده صلى الله عليه وسلم، وذلك للمجاهدين في سبيل الله الذين سلكوا طريقه ونصروا الله ورسوله وصدقوا في بيعتهم مع الله، أما من سواهم من الغثاء فليس لهم رعب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحقون أن ينصروا لأنهم لم يبذلوا جهدا في نصرة الدين، فإنما ينصر الله سبحانه وتعالى من صبر على نصرة الدين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النصر مع الصبر. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه أصحابه والمؤمنون وخرج الأنصار بكل ما يملكون، وشفقز عثمان وثلاثة آلاف من المؤمنين الفقراء، فكمل تجهيزهم بسلاحهم ورواحلهم ورحالهم وأقتابهم وأزوادهم وكل ما يحتاجون إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فكان هذا مكفرا لما يأتي من ذنوبه وسيئاته جميعا، فهو على وجه الأرض وهو غير معصوم يمكن أن يقع في ذنب، لكن ذنوبه سبقتها المغفرة، فلا يقع منه ذنب إلا وقد غفره الله سبحانه وتعالى ولا يضره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك جاء الصحابة رضوان الله عليهم بأموالهم وما يملكون، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج ولى علي بن أبي طالب على المدينة، وهي أول غزوة يتخلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخلف عنه قط في أي غزاة غزاها، فشق ذلك عليه. فلما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بالبيضاء ورأى الجبال على طريق الشام، سمع علي بالمدينة أن المنافقين يذكرونه ويقولون ما تركه ما خلفه إلا استثقالا له، وأنه لا يعتمد عليه في الحروب، فوضع علي سيفه على عاتقه وخرج يشتد في أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه في وقت الهاجرة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب به فسأله ما أتى به فأخبره بذلك، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. فكانت هذه الغزوة لهذين الرجلين الخليفتين المهديين عثمان وعلي مزية في الإسلام، فعثمان قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وعلي قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى. وفي ذلك إشارة إلى أمر عجيب وهو قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها آخر غزواته، لأن أول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة عندما خرج من مكة مهاجرا وقد خلف عليا مكانه، وآخر غزوة غزاها كانت غزوة تبوك وخلف عليا مكانه، فدل هذا على دنو أجله وأن غزواته قد ختمت بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكان الجيش الذين معه ذوي عدد، فمن أهل العلم من قال كانوا أكثر من 70,000، وهذا الذي يذكره الحديث ويذكره السيري أنهم كانوا أكثر من 30,000 مقاتل، والذي يترجح أنهم يزيدون على 70,000 من المقاتلين، ومنهم المشاة ومنهم أهل الخيل ومنهم أهل الإبل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة قصوى، وفي ليلة من الليالي فقدوها فلم يجدوها، فطلبوها في كل وجه فلم توجد. وهذه الناقة لها شأن، فهي بالأصل كانت في أبي بكر الصديق، فلما جهز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثامنه إياها، يبيعه إياها، فامتنع من ذلك في البداية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره به أمرا جازما فأخذ ثمنها، فكانت مما أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها لم يكن يسبقها شيء لا من الخيل ولا من الإبل، حتى جاء أعرابي على قعود له أحمر فسابقها فسبقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وهذه الناقة من الغريب فيها أنها لم تلد ولم تحلب لشدتها وقوتها، ولذلك لم يكن يحمله وقت نزول الوحي عليه إلا هي. إذا نزل عليه الوحي فالوحي قوله الشديد: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل. وقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي، وكان يوما يجلس بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمست فخذه ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي عليه، فكادت فخذه ترفض أي تتكسر من شدة الوحي. وهذا القول الشديد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد منه شدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، والمعالجة تقتضي شدته عليه. ولذلك قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وكان من شدة هذا وإذا أنزل عليه ارباد وجهه واربادت شفتاه واحمرت وجنتاه واشتد العرق عليه، وربما سمع له غطيط من الشدة. وهذه الناقة كانت تحمله وقت نزول الوحي، فإذا نزل الوحي عليه وهو يركبها وقف، قطعت جرتها ووقفت لا تجتر وقت نزول الوحي، فتقطع جرتها وتقف حتى يفصم عن الوحي. أما غيرها من الدواب فكان لا يستقل به وقت نزول الوحي عليه. وهذه الناقة لما فقدوها في هذه الغزوة بحثوا عنها في كل وجه فلم يجدوها، فقال المنافقون: يزعم أنه يأتيكم بخبر السماء ولا يعرف أين ناقته. فلما قالوا ذلك جاء جبريل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان الناقة وأنها أمسكتها شجرة في أسفل الوادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لهم مكان الناقة وبين لهم أنه لا يعلم إلا ما علمه ربه جل جلاله، وأنه لم يدعي لهم إحاطته بالغيب ولا علمه به، وإنه إنما يعلم ما علمه الله جل جلاله. فكان ذلك تبكيت للمنافقين. وبعد ذلك كان عدد من الذين خرجوا من المنافقين في غزوة تبوك يخذلون المسلمين، فيقولون: تزعمون أنكم ستأخذون كنوز قيصر ودونها جلاد بني الأصفر، وبنو الأصفر هم الروم، يخوفونهم من الروم. فالمنافقون كانت استراتيجيتهم في غزوة تبوك أن تبقى منهم طائفة بالمدينة وهي جمهورهم، يتربصون الدوائر ويظنون أن الله لن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أبدا، وأنهم سيملكونها ويأخذون ما فيها في غيبته كما فعلوا في غزوة خيبر. وفي ذلك قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وبين الله ظن السوء فقال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزجن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فبين أن هذا هو ظن السوء، أن يظن الإنسان أن الله لن ينصر رسوله وأولياءه، فهذا ظن السوء بالله، فالله تعهد بذلك وهو لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال ولينصرن الله من ينصره. فلا بد أن ينصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعز الله من أعز هذا الدين، وأن ينصر كل من جاهد في سبيله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذين ذهبوا في الغزوة منهم زيد بن لصيط وأصحابه، وكانوا يحرشون بين المؤمنين فيسعون لإثارة الفتن، كما فعلوا في غزوة المريسيع عندما حاولوا التفريق بين المهاجرين والأنصار، وقالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلذلك أرادوا أيضا أن يفرقوا بين المسلمين، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب حديثا ولا أجبن عند اللقاء. قرائنا هؤلاء العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطعنون فيهم فيصفونهم بثلاث صفات برأهم الله منها. يقولون لا أرغب بطولا، أي أنهم أصحاب طمع، ولا أكذب، وذلك كذب المهور كذب والصحابة هم الصادقون، ولا أجبن عند اللقاء، ومن المعروف أن ذلك غير صحيح، وأن الصحابة هم أشجع الناس، وهم الذين بذلوا وضحوا، وبالأخص المهاجرون والأنصار الذين هم سادة الإسلام وقادة المسلمين، وقامت لنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة مقشقشة لكل ما يكيده المنافقون، وبينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الذين معه في الغزو، وهم طائفة من المنافقين كانوا يقولون مثل هذا الكلام، وبينت له حال الذين بقوا في المدينة، وأنهم سيستقبلونه ويسألونه أن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم ويعتذرون بمختلف الأعذار. وكل ذلك هو من صفات المنافقين السيئة، فإنهم يريدون أن يعذروا دائما، فهم يقولون يقول منهم كثير منهم يقول أذن لي ولا تفتني، وقد رد الله ذلك فقال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم في ولائهم يوالون المشركين ولا يوالون الله ورسوله، ولذلك يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إذا أصابت المسلمين أية نكبة. ثم بين الله سبحانه وتعالى طمعهم، وأنهم لا يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات إلا طمعا في المال، يريدون الصدقات ويريدون الغنائم ويريدون أن يكون لهم حظ أن يرضخ لهم. فقال الله جل جلاله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فبين الله مصارف الزكاة وقسمها بين ثمانية أصناف، تولى قسمتها بنفسه فلم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وفصل في هذا التفصيل الذي لم يفصله في الصلاة ولا في الحج ولا في غير ذلك من العبادة. ثم بعد ذلك بين أقوالهم فقال ومنهم الذين يؤذون النبي نعوذ بالله، فمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون بالقرآن، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن معناها مجرد مبلغ عن الله، والأذن المحقن الذي يحقن به اللبن في السقاء، فكأنه مجرد آلة وليس له أي حرمة ولا أي مكانة، يقولون هو أذن. فأجابهم الله فقال هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وبين الله حلفهم على الكذب، وبين لمزهم للمؤمنين، وأنهم يقولون ما يغني درهم هذا من الله ورسوله شيئا، فهم يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. وبين الله أن ولاءهم للمنافقين فقال والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم فهم أهل بخل شهد الله عليهم بذلك، ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم بين الله جزاءهم في الآخرة فقال وعد الله المنافقين والمنافقات فار نار جهنم، نعوذ بالله، وعدهم الله نار جهنم، وهذا الوعد يتحقق في من لم يتب لأن الله فتح مجال التوبة أمام المنافقين، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وبعد ذلك بين الله حال المؤمنين وأنهم على خلاف حال المنافقين وبين ما وعدهم الله، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ثم قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فذكر ما وعدهم في الآخرة وما وعدهم في الدنيا من النصر المبين والتمكين. وبين الله سبحانه وتعالى كذلك حال الأمم السابقة وما كانت عليه من تكذيب الرسل وما أصابها حينئذ من القوارع، وأن ذلك ما زال بيد الله يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ثم بعد ذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. وقد جاهد الكفار بالسنان وجاهد المنافقين باللسان، فجهاد الكفار بالسنان أملك وجهاد المنافقين باللسان أملك. وعموما هذا الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى 14 درجة، أربع منها لجهاد النفس واثنتان لجهاد الشيطان وأربع لجهاد المنافقين وأربع لجهاد الكافرين. فالأربع التي هي لجهاد النفس هي جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. وجهاد الشيطان درجتان، جهاده فيما يلقيه من الشهوات وجهاده فيما يلقيه من الشبهات، وجهاد الشهوات لا يكون إلا بالصبر وجهاد الشبهات لا يكون إلا باليقين، وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجهاد المنافقين 4 درجات، جهادهم بالقلب ببغضهم في الله، وجهادهم باللسان برد باطلهم ودعوتهم، وجهادهم بالمال بإنفاقه من أجل تأليفهم ولإبطال حيلهم، وجهادهم باليد بتغيير منكرهم والحيلولة بينهم وبين إفسادهم. وجهاد الكفار يكون بهذه الأربعة أيضا، يكون بالقلب ببغضهم والبراءة منهم، ويكون باللسان بالرد عليهم ودعوتهم، ويكون بالمال بتأليفهم وبإنفاقه على الجهاد ضدهم، ويكون باليد بقتالهم وغزوهم. فهذه هي مراتب الجهاد. ثم بعد ذلك بين الله ما هم عليه من نقض العهد وأنه لا يوثق بعهودهم، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إن هذه السورة فيها بيعة بين الله وبين كل مؤمن ومؤمنة، هذه البيعة لا يستطيع أحد من المؤمنين أن يقول لست من أهلها أو لم أوقع عليها، لأن الله عممها في الجميع فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهذا يشمل كل مؤمن وكل مؤمنة بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذه قراءة الجمهور وقراءة الكسائي فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذه البيعة الناس فيها قسمان، صادقون ومنافقون. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، فبذلوا أرواحهم وأموالهم لله في سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته. والذين لم يفوا لله ببيعته هم المنافقون، وهم مقابلون هم في المقابل للصادقين. ولذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد علم من تعليق عذاب المنافقين بالمشيئة أن المقصود بالنفاق هنا النفاق العملي ولا النفاق العقدي. فالنفاق قسمان: نفاق عقدي وهو أن يغر الإنسان الإسلام ويبطل الكفر، ونفاق عملي وهو عدم الوفاء لله ببيعته. وقد بين الله أن هؤلاء المنافقين لم يفوا له ببيعته، فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فهذا النفاق كتبه الله في قلوبهم كما كتب الإيمان في قلوب الصحابة من المهاجرين والأنصار، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هؤلاء نعوذ بالله كتب الله في قلوبهم النفاق، ولذلك يسخون الله بذلك النفاق يوم القيامة. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يفرحون بتخلفهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبين الله سبحانه وتعالى أنه سيرجع إليهم، من رسول صلى الله عليه وسلم سيرجع إليهم، ولكن إذا رجع إليهم فاعتذروا إليه وقالوا: سترانا في الغزوة القادمة. فعليه أن يبين لهم أنه لا يقبل منهم ذلك. فلذلك قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله. هؤلاء كفار في الواقع، فقد علم الله من بواطنهم الكفر به وبملته، لكن التعامل معهم لم يكن في الظاهر مثل التعامل مع المشركين الذين قد ذكرنا قسامه إلى القسمين، وهؤلاء يتركون على الظاهر لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض صفات المنافقين، وما هي إلا معيار لنا. فالنفاق ليس مختصا بذلك العصر، بل هو باق في هذه الأمة وهو أخفى فيها من دبيب النمل. ولذلك على كل إنسان منا أن يخاف النفاق على نفسه وأن يحذره، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرونه. فكان عمر يقول لحذيفة: أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو يعلم أنه ليس من المنافقين نفاقا عقديا، فهو مؤمن جازم، ولكن المقصود الخوف من النفاق العملي أن لا يكون وفاء لله ببيعته. ولذلك أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وقال ابن عون: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. فعلى كل إنسان منا أن يخاف النفاق على نفسه وأن يجعل لذلك فحصا دوريا يفحص به نفسه، وفحص ذلك بمحبته لله ورسوله ونصرته لله ورسوله ومحبته لأولياء الله وبرائه من أعداء الله. فمن كان ناصرا لله ورسوله، مؤمنا بالله ورسوله، محققا للولاء لله ورسوله وللمؤمنين، بريئا ممن برئ من الله ورسوله، فهذا فعلا ينجو من النفاق. ومن ليس كذلك فهو على شفاء هذا النفاق، وليحذر أن يتصف به. وللنفاق علامات أخرى، النفاق العملي من علاماته ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أيضا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فلذلك على كل إنسان منا أن يخاف النفاق على نفسه وأن يستعيذ بالله منه وأن يحذر صفات المنافقين. وعلينا أن نتدبر هذه السورة دائما لنعرف ما فيها من صفات المنافقين السابقين، وأن نحذر ذلك ونبتعد عنه، وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم أجرنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم أجرنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم أجرنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم املا قلوبنا اجمعين من الايمان واجسادنا من الصحه وجوارحنا من الطاعه وايدينا من الخير. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا. اللهم آت أنفسنا وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسقيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين المضامين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها بأحسن الفرج. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره وتدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وادخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لأعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، وسدد سهامهم، واجمع على الحق قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واشف مرضاهم، وعلم جحالهم، وأغن فقراءهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على أهل هذا المسجد، وأسبغ عليه بنعمك ظاهرة وباطنة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.